يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي والعزة والله بنادينا نخوض البحر بها السفينة ونرفعها رايتنا بينا هي والعزة والله بنادينا نخوض البحر بها السفينة ونرفعها رايتنا بينا هي أملك هو الرأي اهدف الله أسمى غايه حقك أملك هو الرأي اهدف الله أسمى غايه انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهي انشد هدفك لا تنزاح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهي الكون الذي أسأل الله بالعون هي تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى القيصر بعثات بتعرفها خيبر هي تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى القيصر بعثات بتعرفها خيبر هي صبر وازرع نصرك لو بالقبر وبكرا نسلك يحمي النصر.